يجوز للمسلمين مهما كان عددهم مهما كانت قوتهم في أي حزب أو هيئة أو جماعة أن يجعلوا من أنفسهم وجماعتهم وهيئتهم وحزبهم دولة داخل الدولة. ولا يجوز أيضا لأي كنيسة أن تجعل من نفسها دولة داخل الدولة. لا يجوز لكل واحد في مصر مسلما كان أو قبطيا أن يخرج الآن إلى الشارع ليأخذ حقه بذراعه. ده غابة، هذه غابة. إن أردتم أن تحلوا المشكلة حلا حقيقيا، لن تحل المشكلة برفع الصليب مع الهلال، هذا عبث وهذا خلل، ولا ينبغي أن يقبل مسلم هذا. طب ما هو الحل يا مولانا؟ لو شعر الجميع بأن القانون وسيادة القانون وسلطة القانون فوق الجميع اطمأن الجميع، اطمأن الجميع، ولن يفكر أحد أن يأخذ حقه بذراعه، وكأننا نعيش غابة من غابات القرون الوسطى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.